القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. الحياة اجتهاد عمل كفاح لنصل إلى قمة النجاح، هذا ما يجب أن نعلمه لأبنائنا، والكل عليه مسؤولية النهوض بأسرته حتى ننعم جميعا بحياة كريمة بالحفاظ على القيم والمبادئ والأصول التي تربينا عليها، ونعلم أن الحرية لا تعني التصرف بدون النظر لمشاعر وأحاسيس الآخرين. صباحكم سعادة وهنا، وأنا معكم منى خليل. صباح الصباح محلاي والشمس عزيزتي المستمعة في هذه الحلقة مجموعة من الفقرات المنوعة، ونبدأ بالاستماع إلى هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أيام يا غادة. أيوة يا نعمة يا غريبة، وجوزك وائل اللي عايز يزبط بقى إيه كبان عقله ده، اللي بقى عقله حيدور والتروس بتاعته هتضرب. أيوة ماله بقى أنا ده، حرمتنا من أكلة البط أو الإمبار. وأكلة السمك الطازة مالها، يمكن أرخص من البط، ساعات السمك بيبقى أرخص من البط. أنا فهماك يا وائل، خد بالك. بعدين يا غادة. ما بعدناش يا أشرف، الحمد لله يا جماعة. أيوة كلميها يا نعمة. إيه ده وائل؟ غادة كويسة يا جماعة، كويسة خالص، ما حدش يقلق منها. ما بلاش يا أشرف. وما لناش دعوة يا نعمة. أيوة كده صح. وأنت يا أشرف، نعم، قول لأصحاب المطعم اللي بيطل على دخلة النيل اللي رايح على البحر. أقول لهم إيه بالظبط؟ إن الغدا النهاردة بط. أؤيدك يا غادة. ومن غير ما تأيديني يا نعمة، أنا مش مستنية تأيدك يا حبيبتي، أنا قلتها كلمة. خير خير إن شاء الله. الغدا النهاردة بط، يعني بط مش سمك. بط؟ أيوة يا وائل، بط يا عشرة، بط يا نعمة، بط يا وائل. وذكر بط يكون إيه؟ عتقي كده. وذكر البط هيكون منين يا اشرف؟ اكيد من عزبه البرج. دكتوره يا نعمه، دكتوره ومسحوبه من لسانك، ما شاء الله ما شاء الله، لسانك اطول حاجه فيكي. رد انت يا اشرف. من عزبه البرج. تمام تمام يا نص التاني، نفذ نفذ. نعمة غدا زودتها قوي. معك حق، الحكاية مش أكل وخلاص، صممت على أكلة البط وتم المراد، ومن كتر الأكل مش قادرة تنفس. كل اقتراحاتها أكل في أكل في أكل في أكل. والأكل فين النهاردة؟ سؤال متكرر، كأننا جايين ناكل مش جايين نصيف. هو ده مش صح ولا أسلوب سليم. إذا كان التفكير دايما في الأكل بس، مفيش متعة في المصيف. إيه ده؟ ولا استمتاع بالطبيعة الخلابة في راس البر. أنا ناوي يا وائل أحاول أقنعها بأن غدانا النهاردة يكون حاجة خفيفة. أيوة يا ريت يا نعمة يا ريت. بس بقى ساعدني يا وائل. لا معلش عفيني أنا. مش مشكلة، أنا هتصرف. Thank you. يا دكتورة نعمة. نفسي أريح معدتي. وأنا أنا كمان يا أشرف. تريح معدتي ليه؟ هو أنت تعبانة من إيه يا نعمة؟ لا لا مش تعبانة خالص يا غادة، بس نفسي أريح معدتي. يبقى غدانا النهاردة بعد إذنكم يعني يكون خفيف. أنا جايب دواء للحموضة ما تقلقوش، وجايب حاجات مهضمة اللي تقول عليه مدام. طيب اللي يريحكم يا جماعة. على أي حال زي إيه مثلا نأكل خفيف؟ زي إيه؟ جبنة وبطيخ أو سلطة خضرة وخلاص. مش بطال. ايه رايكم؟ انا كمان بفكر في اكله خفيفه. قوي خالص، حلو خالص. قولي يا غاده اكله خفيفه. قولي على الله. طبعا تكون خفيفه وشهيه. هي كده فعلا يا اشرف. ايه هي الاكله الخفيفه اللي بتقترحيها يا غودي؟ فسيخ. ايه الفسيخ في المصيف؟ حاجه جامده جدا. مين فسيخ بيجيبوه من نبارو؟ انما الملح مظبوط ويجنن. الحقيقه يا ام اعرف حقك مع هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور محمد الخياط المحامي بالنقد. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. تمام. صباح الفل. دكتور محمد، يعني حضرتك منسق عام مبادرة التوعية ومحو الأمية القانونية، الهدف منها ايه؟ والله يا فندم هدف المبادرة هي فعلا جاية من الاسم كده، محو الأمية القانونية. اكتشفنا بصفتي ان انا راجل قانون ومحامي بالنقد ان الناس بتيجي المكتب عندي تجهل القانون، ومعنى الجهل بالقانون مش شرط ان هو يكون فعلا جاهل او امي، لا بالعكس، ده راجل حصل على اعلى الشهادات ولكن فعلا يجهل القانون، وبالتالي بيبقى علينا عبء كبير جدا ان احنا نفهمه ايه اللي ليه وايه اللي عليه. ومن هنا جت فكرة المبادرة ان احنا نبدأ نعمل توعية ومحو امية من خلال عقد عدة ندوات شهرية عامة ومجانية، نوصل بيها للناس نشرح لهم ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم في نواحي القانون كلها. مدة المبادرة ابتدت من امتى؟ من 2016. النجاحات اللي حققتها ايه؟ الحمد لله واصلين دلوقتي داخلين في 90 ندوة على مستوى الجمهورية، من اسكندرية ومحافظة القاهرة برضو، اماكن كتيرة قوي. يعني الحمد لله مستمرين. شايف ان الجمهور لازم توعية في مجالات قانونية معينة؟ هو طبعا احنا بنكتشف ان الشعب المصري يعني حتة القانون ماشيين بمبدأ اسأل مجرب وما تسألش طبيب. يعني دايما لما يبقى عنده خبرة اللي حواليه، الخبرة الحياتية بتفرض وجودها في التعاملات، فدايما عنده مشكلة فبيعرض على احد الاصدقاء اللي بيفيده ويقول له تجربة شخصية وربما تكون مختلفة تماما عن السؤال او التجربة التانية، ولكن بيحاول ان هو يقول له تجربته والتاني بياخدها ويطبقها على انها هي دي الصحيحة وفي النهاية تطلع غلط يعني. فبنحاول ان احنا نعمل التوعية من الناحية دي. ايه ابرز الموضوعات؟ هل من خلال هذه الفترة كانت هناك موضوعات مطروحة على الساحة وبتناقشوها، ولا بتقترح موضوعات تهم كل الناس؟ لا، احنا بنتناول كل الموضوعات الحياتية اللي بتهم الناس، على سبيل المثال زواج القاصرات، ختان الإناث، موضوعات الشهر العقاري، عقود البيع، التسجيلات، قانون الأسرة ومشروع قانون الأسرة تناولناه، التعديلات الجديدة وقانون الشهر العقاري الجديد، وازاي الناس تكون حريصة ان هي تسجل العقارات بتاعتها. يعني كل الموضوعات الحياتية، لان طبعا هيك عارفة ان القانون حياة، يعني دايما احنا بنتعامل بالقانون في حياتنا كلها. يعني لو حضرتك شفتي كده من اول ما بتنزلي من البيت كل تعاملاتك هي عبارة عن بالقانون. يعني حضرتك دخلتي محل لفنجان قهوة تاخدي فنجان قهوة، ده عقد بيع ولكن شفوي. حاجة تطلبي القهوة بتدفعي تمنها بتستلميها، فده بيع وشراء ولكن عقد مش مكتوب، عقد شفوي. حتى تذكرة كل حياتنا عبارة عن قانون، فعشان كده دايما نقول القانون حياة. أما بعد، يعني ما هي الخطط المستقبلية لهذه المبادرة التوعية ومحو الأمية القانونية؟ والله يعني احنا بنحاول طبعا، لأن المبادرة قايمة على مجهود ذاتي، فبنحاول ان احنا نتواصل مع بعض الجهات ان احنا نحاول نعمل توعية أكتر وانتشار أكتر، ونحاول ان احنا نلف بالمبادرة دي محافظات مصر كلها، يعني ان احنا محتاجينها. هو صحيح مش ملكي ديا، طمن قلبي عليكم. والآن مع إرشادات غذائية. صباح الخير، معكم دكتورة سارة سامي. خلينا نتكلم النهاردة عن الأكل العاطفي. يعني إيه؟ يعني أنا باكل عشان أقمع أو أهدي المشاعر السلبية زي التوتر أو الغضب والخوف والملل أو حتى الشعور بالوحدة. طبعا الحياة مش سهلة، أكيد بيكون في طول الوقت متاعب يومية بنقابلها. كل المتاعب دي بتثير مشاعر سلبية جوانا، المشاعر السلبية دي بتؤدي بعد كده لان احنا ناكل اكل عاطفي. ولو انا بعمل دايت ومضطر ان انا التزم بنظام غذائي معين، طبعا مع الاكل العاطفي انا مش عارف اعمل كنترول على الشهية، فبالتالي ده هيتأخر بعد كده اي نتيجة ملحوظة لان انا بعمل مجهود عشان انقص وزني. غير كده بيكون استهلاكنا من الطعام بدون استطعام، يعني مش بحس بلذة، يعني باكل وبس، ما بيبقاش فيها عندي لا وعي بشبع ولا وعي بجوع ولا عندي اي وعي حتى بلذة الطعام. الطعام ده طعمه عامل ازاي انا مش عارفة. وفي الاخر كل ده بيعمل ان الاكل بتاعي ده بيعمل لي عامل تشويش قوي جدا وكبير على تفكيري. لو في بس لحظة حسيت فيها ان الطعام ده مسكن للوجع، فالتأثير ده بيزول بعد فترة قصيرة، وبنرجع بعد كده بنلاقي ان مشكلتنا الاساسية لسه موجودة من غير اي حل. بالعكس ده زاد عليها كمان مشكلتنا في ان احنا زدنا في الوزن. ازاي بقى نتخلص من كل المشكلة الاساسية وازاي نبتدي نرجع تاني لتراك انقاص الوزن؟ اولا انا طبعا همسك كراسة وابتدي اكتب فيها كل الاكلات اللي انا استهلكتها في اليوم النهاردة. مثلا هكتب تاريخ اليوم وهكتب كل الكمية بتاعت الأكل اللي أنا أكلتها وكلته إمتى وكنت حاسة بإيه وقتها. ده هيربط لنا بين سلوكنا الغذائي وبين الأكل اللي احنا بناكله وبين كمان مشاعرنا. كمان حاجة تانية هنعملها إن احنا هنقدر نروض إحساسنا وغضبنا ونديره بشكل عملي. يعني إيه نديره بشكل عملي؟ يعني نقدر إن احنا نتنفس بعمق. ده تمارين للتنفس بتساعدنا قوي إن احنا نعمل فعلا سيطرة على هرمونات الكورتيزول والتوتر والأدرينالين الموجودين في الدم بتاعنا. بلس كمان إنه أنا لو حاولت إني أعمل تأمل أو مديتيشن ويوجا، طبعا دي مرحلة متقدمة شوية، نقدر إن احنا في الحالة دي نسيطر على غضبنا وندير المشاكل بشكل عملي. تالت حاجة نقدر نعملها، خلينا نركز دايما على إحساسنا بالجوع، إن ده هل هو إحساس حسي ولا إحساس نفسي. يعني لو لسه واكل مثلا الساعة 12 ولقيت نفسي حاسس بجوع تاني الساعة 2، ده معناه إن أنا مش جعان، إنما أنا متوتر أو مفتقد حد أتكلم معايا عن حقيقتي. ده هيخليني دايما أدور على الحل اللي هو هيبقى نمرة 4، ان انا لازم طول الوقت ادور على الدعم من اللي حواليا. دي نقطة اساسية وهتفرق معنا جدا. لازم نشوف اللي حوالينا يدعمونا، سواء العيلة سواء الاسرة سواء الاصدقاء سواء اي اشخاص من القريبين مننا، نقدر ان احنا نتصالح معاهم ونتكلم معهم عن حقيقة مشاعرنا اللي جوانا، او حتى نتعرف على اصدقاء جدد. كمان لو بدأنا ننظم مواعيد وجباتنا هنقدر نتحكم كويس قوي في كمية ونوعية الاكلات. استنوني في حلقات تانية هنتكلم فيها عن ازاي ننقص وزننا وازاي دايما نحافظ على شكلنا وعلى جسمنا ومقاساتنا بشكل مثالي. عزيزتي المستمعة، رحلت مؤخرا الفنانة القديرة رجاء حسين التي ساهمت بأعمال درامية عديدة في برنامج إلى ربات البيوت. والآن أقدم لك إحدى حلقات سكان العمارة التي قدمتها لفترات طويلة. يا سليم يا سليم. ايوه حاضر حاضر. نعمين يا مدام نادية. عاوزك تخطف رجلك بسرعة وتروح السوق تشتري لي 2 كيلو بطاطس وكيلو طماطم. حاضر يا مدام. ولما تيجي هبقى احاسبك. طيب ماشي، ما يضرش. يا امينة، انت اللي اسمك امينة؟ في ايه يا سليم؟ انا رايح السوق اجيب طلبات لمدام نادية اللي في الدور الرابع، وعلى بال ما نرجع تكوني مسحت السلالم اللي في مدخل العمارة، وكمان تكوني عملتيلي كوباية شاي تقيل وزاوية ملك. سمع؟ حاضر يا سليم. سمع. آه عجيبة العجائب. انت فين يا أمينة؟ نعم يا سليم. انا مش كنت قلت لك تعملي لي كوباية شاي على بال ما نرجع؟ ايوه. الله ربي، امال فين الشاي يا أمينة؟ على النار. نار لسه على النار يا بل وانتي؟ ايوه، الوابور مرضيش يولع عشان ما كانش فيه جاز، ولما بتاع الجاز فات بالعربية اشتريت الجاز وعمرت الوابور وحطيت البراد على النار وكلها دقيقتين ويكون الشاي اتعمل. ده برضو اسمه كلام يا زوجتي العزيزة أمينة. يا طيب، وانا كنت اعمل ايه بس يا زوجي العزيز؟ ما انا قلت لك السبب. انت لسه هتقولوا تعيل يا بنت الناس، ابعي عن وش عامل معروف. وليه بس كده؟ ايه انت كمان مش عاجبك كلامي وترد علي يا أمينة؟ هذه اللي حصلت. خلي عنك بقى، خلي عنك بقى، خلي عنك بقى. حرام عليك يا ظالم. هو انا غلطت؟ هو انا عملت حاجة وحشة؟ تعمل كده بس يا سليم في مراتك؟ ليه تشتمها وتضربها كده وتخلي عينيها تورم بالشكل ده؟ أعوذ بالله من غضب الله. فعلا أنا شتمتها وضربتها يا مدام نية عشان هي ما عملش الحاجة اللي أنا طلبتها منها. وهي ما عملتش الحاجة دي بخاطرها؟ مش قالت لك السبب يا راجل؟ أيوة، ما قلناش حاجة، بس كنت عايز نعمر دماغي بالشاي التقيل. الله ينكد عليها، نكدت عليا وعكنت على مزاجي يا مدام. لا لا لا يا سليم، انت غلطان وغلطان قوي كمان في عمايلك دي مع مراتك وشريكة حياتك، ومش معقول ابدا انك تزعلها وتمد ايدك عليها كل يوم والتاني بسبب وبدون سبب. ودلوقتي بقى لازم تستسمحها وتصالحها وتعهدني انك تعيش معاها بسلام عشان ربنا يرضى عنك ويحسن احوالك ويبارك لك في رزقك. يا سلام، عداك العيب يا مدام نادية، حقك عليها. الكلام ده اللي انا قلته لسليم البواب بتاع عمارتنا بقوله كمان لكل واحد بيعمل عمايل سليم، عشان العمايل دي ما يرضاش عنها شرع ولا دين ولا حتى انسانيه ولا اخلاق كويسه. وانتوا يا سكان العماره بذمتكم يعجبكم العمايل الوحشه دي؟ لا بسالكم بجد بقى، بذمتكم يعجبكم كده؟ نستطيع. هذا اللقاء الذي أقدمه لك تأكيدا على أهمية المشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع. ومعي ومعكم الأستاذة عواطف جابر أحمد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة. أهلا بيكي وبأهلينا في سوهاج. أهلا وسهلا بحضرتك، ومنورة القاهرة. ده منورة بأهلها الجمال يعني، وحسن الاستقبال عندكم هنا في القاهرة فور رائع يعني. مرأة في سوهاج وفي صعيد مصر بصفة عامة معروفة عنها بأن هي صارمة وحازمة، واللي بتقول ودايما صوتها من دماغها، ودايما يعني زي ما نقول كده باللغه الدارجه بتجمع شمل اسرتها. والله هي الطبيعه والنشاه هي اللي خلت السيده الصعيديه هي اللي بتكون كونت الجزء اللي بتتكلمي عليه ده هوت، وخاصه ان المراه بتتحمل جزء كبير من تربيه الابناء، القرار داخل الاسره، ان هي القرارات المصيريه برضو بتكون بايدها، وده بسبب اما الزوج منشغل بالسفر او مشغل بالعمل. وكمان طبيعة العادات والتقاليد عندنا اللي هي بتخلي السيدة ليها دور كبير داخل المجتمع. السهاج عندنا هو اللي كون شخصيتها الصارمة ذو القرار الحكيم. فدي من ضمن الحاجات اللي بتخلي السيدة عندنا الصعيدية متميزة في قراراتها. كتير من أفراد الأسرة بيلجأوا للأم الكبيرة صاحبة القرار علشان ترشدهم للصواب وللصح. بالنسبة للجمعية اهم الخدمات اللي انتم بتقدموها في المؤسسه؟ احنا من اهم الخدمات اللي هي التوعيه القانونيه للسيدات، وكمان في عندنا الجزء الثاني اللي هو التمكين الاقتصادي للسيده المعيله بكافه اشكالها، سواء المطلقه او الارمله او المهجوره او لزوجها في عندها مشكله. احنا بنقدم دعم للسيده بشكل مباشر، سواء خدمات اجتماعيه او اقتصاديه او ثقافيه. الاقبال عليكم والصعوبات اللي انتوا بتجدوها علشان تقنعوا صاحب القرار بقى في البيت او صاحبة القرار؟ احنا اولا كمان المشكله ان احنا واجهنا اكبر مشكله كانت لينا اللي هي الاسم، المؤسسه مؤسسه هي، كل الناس متعوده على الجمعيه الخيريه اللي هي كلمه الخير فيها، لكن مؤسسه خاصه بالمراه وبتتكلم بتتحدث عن المراه وبتناقش مشكله المراه، دي من ضمن التحديات اللي احنا خضناها كتير، ان احنا نقنع المجتمع ان في مؤسسه قائمه على مجال المراه فقط لا غير. تاني حاجه كمان ان احنا ندخل البيوت ونغير في العادات والتقاليد، وان الست تدخل وان تدخل الرائده او تدخل المثقفه وتتكلم مع الست ومع الحما. طبعا كان في مواجهه كبيره بالنسبه وتحديات كبيره بالنسبه للرجال، وخاصه ازاي حد يتكلم وازاي تطلع وازاي تقول وازاي لا، يعني هم عايزين ادخل البيت اقول قرارك رب عيالك الكلام ده كله، لكن عشان السيده تخرج وكل كلمه كانت ضمن التحديات الموجوده عندنا في المؤسسه. منتهى الصراحه والامانه والشفافيه كده، لو قلت لك اعملي كشف حساب كده لنفسك نجحته بنسبه كام في الميه؟ والله عايزه اقول لك بنسبه 80% الحمد لله. الله حلوه جدا يعني. احنا عندنا لحد دلوقتي من ضمن السيدات اللي احنا تحت الاداره بتاعتنا 500 سيده، دول بنديهم كفالات شهريه، عندنا 1500 سيده بندعمها بمشروعات، عندنا كمان المكتب عندنا الحمد لله اللي هو المستشارات القانونيه والثقافيه شغال، عندنا محامين متطوعين بيتبنوا قضايا مختلفه خاصه بالسيدات. زي ما قلت لحضرتك في الاول احنا كان عندنا تحديات كتيره وكبيره، ولكن الحمد لله طبعا حسب الفكر كبير كبير جدا ولو جدا حتى طيب الحمد لله بعض العادات، لان احنا بنشتغل على الارض احنا بننزل البيوت وبنتكلم مع الرجاله وبنتكلم. احنا خدنا اكتر من مشروع خاص بالرجاله، يعني احنا المؤسسه اسمها مؤسسه هي، لما جينا اشتغلنا مع احدى الهيئات اخترنا حاجه اسمها وقفه رجاله، ونبقينا ننزل للرجاله في القهاوي وفي التكاتك وفي مواقف المواصلات ونتكلم على ايه، على حقوق المراه وحقوقه هو كرجل، ان السيده ليها حقوق وواجبات وانت ليك حقوق وواجبات. فاحنا كنا بنتكلم ان السيده ليها الحق في الميراث، ان السيده ليها الحق في التعليم. يدلك ودن بيسمع في الاول بعرض في معارضه طبعا وازاي تتكلموا وكذا وكذا، لكن بعد كده هوت بالتفاهم وان احنا كمان بنجيب حالات عمليه معانا وبنوريهم فيديوهات وحاجات زي كده، بيبداوا يتقبلوا الوضع ويبداوا بقى يتكلموا معانا ويبداوا يناقشونا، ونبدا ندخل من في لينا مداخل كتيره. طبعا انت عارفه ان احنا الشعب المصري عامه شعب عاطفي، بندخل من الجزء الديني والقران، وان احنا يعني سواء الدين المسيحي او المسلم احنا بنبدا نشتغل على الجزئيه دي كويس جدا، بيجوا معانا مشايخ ودكاتره نفسيين، فالناس بدات تتقبلنا وتسمع لنا. طالما قلت لي نسبه النجاح، او انا حاسه كده ان انتم بتنجحوا بنسبه 80%، طالما قلتي كده يبقى يعني على خير ان شاء الله. على خير ان شاء الله باذن الله، وامالنا في الاجيال القادمه كمان ان هي تبقى كادر حلو قوي متعلم ومثقف، ومعظم الاوائل بيطلعوا من سوهاج. طبعا الحمد لله الحمد لله. واحنا كمان برضو من ضمن الحاجات اللي احنا متميزين فيها اللي هي كفاءه طالب العلم، واحنا عندنا البنات المتميزات بنكفلها لحد ما تخلص الجامعه بتاعتها. ولكل افراد الاسره اقدم لكم طبق شهي. صباح الخير عليكم، معاكم الشيف رانيا ابو حطب. النهارده هنعمل مع بعض كباب السمك المشوي، وهي اكله موفره سريعه جدا مفيده وصحيه جدا للجسم. مقدرها نص كيلو سمك فيليه متقطع قطع صغيره مكعبات، يعني بصله كبيره مقطعه مكعبات، سمره فلفل اصفر واخضر واحمر برضه مقطعه مكعبات صغيره، معلقه صغيره كمون، 2 معلقه زيت زيتون، 2 معلقه عصير ليمون، معلقه ثوم مهروس وفلفل اسود وملح وتوابل سمك. تمام. الطريقة أول حاجة بنعملها بنسخن الفرن على درجة حرارة 180 وبنقفل عليه لغاية ما نبدأ نتبل الوصفة بتاعتنا. هنجيب السمك في بولة، هندخل فيه كل التوابل وننزل عليه الزيت والليمون والثوم، وهنقلبه كويس جدا لحد ما السمك يشرب من التتبيلة بتاعتي. أقل وقت هسيب فيه سمك في التتبيلة نص ساعة، ويفضل طبعا لو الوقت يكتر أكتر بتبقى التتبيلة بتشرب في السمك أكتر، لو سبناها من بالليل للصبح هتبقى التتبيلة قوية جدا في السمك يبقى طعمه خطير جدا. بعد كده بنطلع السمك من التلاجة، بنجيب اسياخ رفيعة اللي احنا بنستخدمها في الشيش طاووق، بندخل فيها سمكة، وبعد كده بنرص عليها البصل وبنرص عليها الفلفل زي ما بنعمل نفس خطوات الشيش طاووق، هنعملها برضو عندنا في السمك الفيليه. بعد كده بنجيب السمك في العصيان الخشب اللي احنا رصيناه فيهم، بندخله في صينية بنغطيه بورق فويل لمدة ربع ساعة، بعد كده بنشيل ورق الفويل من على السمك وادخله تاني الفرن وولع عليه الشواية لمدة 5 دقايق عشان الوش يحمر معايا للسمك، وكده بطلعه بقدمه جنب رز ابيض وبألف هنا. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.